تلخيص الرسالات: اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت. اللي بيرجعوا الى الله وبيجتنبوا الطاغوت بشروهم انتهى. طيب شوي في عندي طبعا ايات راح نقرأها ان شاء الله اذا في وقت، نشوف اولا ايش الطاغوت، ايش المقصود بالطاغوت. طبعا الطاغوت لها علاقة بالطغيان، الطغيان فيه معنى تجاوز الحدود. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما تم تجاوز الحد بنقول طغيان. وكمان الطاغوت مبالغة، مبالغة. إذا أصل الطاغوت من الطغيان. طب إيش هو الطاغوت؟ إيش هو الطاغوت؟ لاحظوا، كل ما يعبد غير الله طاغوت. ليش؟ لانه عبادة غير الله هي طريق لابد ان يؤدي الى الطغيان. كل من يطاع غير الله طاغوت، لانه طاعة غير الله لابد ان تؤدي الى طغيان. كل من يقتدى به على خلاف منهج الله طاغوت. ولذلك يصح انكم تقولوا الاصنام طاغوت لانها تعبد من غير الله. اصنام طاغوت تعبد من غير الله، وعبادة غير الله لابد ان تنعكس في المجتمع طغيان. اثنين، اي زعيم يقتدى به على خلاف منهج الله يكون هذا الزعيم طاغوت. اي فكرة، اي هوى متبع يكون الهوى طاغوت. لذلك الطاغوت بقابل، يعني مفهوم الطاغوت بقابل منهج الله. اي اذا اي قائد، اي زعيم، اي معبود، اي مطاع بيكون على خلاف نهج الله هذا طاغوت. ايش يعني طاغوت؟ لابد في النهاية ان يؤدي، ان تكون النتائج طغيان في المجتمع. مش ممكن يكون في عبادة لغير الله وما يكونش طغيان. مش ممكن يكون في طاعة لغير الله وما يكونش في طغيان. واعطوني مجتمع بشري انحرف عن منهج الله وما كانش في طغيان بصورة من الصور. بدكم تقولوا المجتمعات الرأسمالية، يا ما سبق تحدثنا، اتفضلوا روحوا شوفوا المجتمعات الرأسمالية، انسوا ناطحات السحاب وانسوا المصانع لانه هذا مش موضوع الدين. انظروا للشوارع والفقرة اللي بناموا فيها، شوفوا من يملك ومن لا يملك، شوفوا الامراض الجنسية التي تفتك في الناس ونسبتها، شوفوا الاسر المفككة، شوفوا الاطفال بدون اباء، شوفوا النساء بدون ازواج. اما ما تغتر، ما تغتر بناطحة سحاب وشارع نظيف وماكينة وعلم فيزياء وكيمياء، هذا ما له علاقة بالدين. لكن شوف انعكاس النظام. طب الناس جربت الماركسية، كان طغيان، طغيان بصور مختلفة. الرأسمالية معاناة بتعانيها البشرية. لما قلنا سابقا اذا بتذكروا اغنى 450 رجل في العالم بيمتلكوا قد ما بيمتلك مليار، افقر مليار ونص، افقر مليار ونص. ايش هذا؟ ايش هذا؟ على كل، لو بجيبولنا الواقع الغربي على حقيقته في الاحصائيات الجرائم وغيرها تدرك تماما لا يستحيل، يستحيل ان يطبق منهاج غير منهاج الله الا يكون طغيان. انظروا في البلاد العربية وانسوا الغرب، انظروا في البلاد العربية والاسلامية اللي بقاوموا دين الله. طب بتقاوموا دين الله باسم انكم بتكون تطوروا الشعوب وتطوروا الامم، بقاوموا شريعة الله، طب شو النتيجة؟ بقاوموا شريعة الله ايش النتيجة؟ قانون، ما فيش قانون. لصوصية هي القاعدة، البطش والظلم هو الاساس، وين العدل؟ مستحيل يكون في عدل ها؟ في نظام مجتمعي ممكن يوجد في الغرب، ممكن يوجد رجل عادل حاكم، ولا يمكن حتى لو كان هذا عادل المجتمع نفسه لأنه ماشي بغير منهج الله لابد أن يكون طغيان. وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية اللي بمنوا الأمم، بمنوا الأمم يحلوا مشاكلها ها، وبقولوا لهم العلمانية هي البديل والاشتراكيات هي البديل والماركسيات هي البديل، طيب وانتظرت الناس البديل والنهاية طغيان. لابد أن يكون طغيان. من أول يوم كان في تحذير لكل الرسل أن اعبدوا الله، لأن البديل عن الله الطغيان، البديل عن الله الطغيان، الله أو الدمار، الله أو الدمار. على فكرة هذا عنوان لمين؟ عنوان كتاب الله أو الدمار. أنو اللي كاتبه؟ سعد جمعة. أنو سعد جمعة؟ رئيس وزراء الأردن في أي فترة؟ في هزيمة 67 كان رئيس وزراء، وعرف الحقيقة، كان رئيس وزراء الأردن. شو اسمه قلنا احنا؟ سعد جمعة. كان رئيس وزراء أردن وأدرك الحقائق كلها. في الأخير يبدو الرجل تاب إلى الله وكتب كتاب الله أو الدمار، ما فيش غير هيك، يا الله يا الدمار. إذا نرجع نقرأ ونعقب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما عبد من غير الله، كل من يطاع غير الله، كل من يقتدى به إلا شرع الله ورسوله طغيان حتما. واللي بيقول غير هيك يعطيني مثال. وين؟ وين في مثال يمكن انه يعني نقارنه بعهد الخلفاء الراشدين؟ اعطوني مثال. طب بيننا وبين الخلفاء الراشدين 1400 سنة، 1400 سنة ماشي، يعني احنا متطورين عنهم 1400 سنة. اعطوني بلد مهما بلغ من التطور والعلم يحقق العدالة اللي حققها مجتمع الخلفاء الراشدين. مع العلم اليوم احنا وسائلنا وسائل ارقى، وعندنا قدرات واقوى، واصبحت العالم كله كقرية صغيرة، وقادرين اليوم يعني انه نحل المشاكل الى اخره. شو بنعمل قاعدين؟ شو بنعمل قاعدين؟ والدول الغربية مين مين مين اساس الجرائم في العالم؟ ومين اساس الفقر؟ والاسلحة الفتاكة اللي بتقتل الشعوب بالملايين مين؟ اذا البديل عن الله الدمار والطغيان. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هاي واحد. اثنين، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. مش الانسان العادي هو الطاغوت، مهما يطغى الانسان العادي طالما انه غير متبع وغير مقتدى به لا يكون طاغوت، لا يكون طاغوت. فالطاغوت كما قلنا بيكون في مكانة بحيث يقتدى به ويتبع منهجه. بدي اشوف الناس اليوم تكفر بالطاغوت؟ يعني انا الحقيقة الكلام حول الطاغوت لمناسبة الموقف، موقف ما يحصل في الاردن، لابد من الناس انها تفهم، تفهم حقيقة الواقع حتى يعرفوا انه ما يجوز باي حال من الاحوال الا ان نكفر بهذه الطواغيت. نشوف، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. عارفين ليش؟ لأنتم ما بتشوفوش الناس، بتشوفوش في ناس بيصلوا، في ناس بيصوموا، في ناس بيزكوا وبيعبدوا الطاغوت. ليش اللي بيعبدوش الطاغوت هذول اللي لهم البشرى؟ لأنه هذه مرحلة راقية، مرحلة راقية، قلة قلة من عباد الله لا تعبد إلا الله. أما انسوا اللي بيصلوا، انسوا اللي بيصوموا، انسوا اللي بيزكوا، لأنه بيصلي بيصوم وفي قلبه طاغوت انتهى هذا، هذا يعبد الطاغوت. ومن هنا بتقول عجيب، معقول هذا اللي بس هالقضيتين له البشرى؟ من يرتكب الكبائر، من يرتكب الكبائر ويحب الله ورسوله ويخلص له خير من عابد ليل ونهار كذاب وفي قلبه يعيش طاغوت. الزاني وشارب الخمر الذي يحب الله ورسوله ولا يرتضي رب إلا هو ويكفر بالطواغيت خير عند الله من عابد يزعم أنه عابد ويعيش في قلبه الطواغيت. ومنافق منافق ينافق للطواغيت. وانتم بتعرفوا الحديث في الرجل سبق ذكرناه، الرجل الذي كان يؤتى به سكران سكران فيجلد سكران فيجلد سكران فيجلد، فلما أتي به قال بعض الصحابة لعنه من كثرة ما يؤتى به سكران، فنهى الرسول عن سبه وقال لهم إنه يحب الله ورسوله. سبوه، أنا بحب الله ورسوله. كين قال لك الشيخ بيدعي لحسين وفلان بيدعي لحسين، لا الطاغوت مشان نضلل الشعوب، مشان نضلل الشعوب نفاق. هون ببين الشرك على فكرة، التوحيد والشرك في مثل هيك مواقف ببين التوحيد والشرك. عبدة الأوثان موجودين، الظنوش يعني اللات والعزة وهبل راحت، الآن صور جديدة للات والعزة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى موجودة الآن بصور مختلفة والناس تعبدها. بيكون فاجر وفاسق وعدو لله ورسوله، وبيشعر الناس قال في قلوبهم بالرأفة تجاه مجرم زي هذا. هذا ايش اسمه؟ نشوف. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله، رجعوا اليه. اذا في معصية بس في رجوع، في رجوع، لهم البشرى. فبشر عباد. آية ثالثة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مهما فعل. ليش؟ لأنه مش معقول يكون وصل لهالدرجة، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إلا معناته هذا إنسان. شوفوا ذنوب القلوب أخطر من ذنوب الجوارح، ذنوب القلوب أخطر من ذنوب الجوارح. ذنوب الجوارح دوافعها عاطفة، ذنوب القلوب موت القلب والعقل. لاحظوا، فمن يكفر بالطاغوت، على فكرة يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني ما في مجال. لاحظوا الآن، هذا مين الإنسان اللي قدمه ثابتة ولا يمكن أن يزلزل ولا يمكن أن تزحزحه ولو زحزحت الجبال؟ هذا اللي آمن بالله وكفر بكل هالطواغيت اللي انتم شايفينها، فلا يقتدي برئيس منحرف ولا يحب طاغية جبار. هذا التمسك بعروة وثقة لا يتوقع انه ينحرف في يوم من الايام، لا يتوقع، انتهى. فقد استمسك بالعروة الوثقة. في المقابل معناتهم عبدة الطواغيت هؤلاء الذين يتمسكون بخيوط العنكبوت، لأنه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ما في مجال بعد هيك يذل. ولذلك القلوب اللي فيها لا يزال واحد زي حسين وغيره، هذه قلوب ممكن تذل وممكن تكفر قبل موتها بدقائق،